شبكة الإنشاد العراقية تقدم. من بغداد. أنت الحديث مزاجه الأشواق، وصف الحبيب فكلنا تواق. ننطلق على المنطقة الغربية شوي. في المقام الغربية في رجولة أكبر، يعني فخامة. نفس البيت راح تقول ولا راح بيت ثاني؟ راح أسترسل معاه. إيه؟ إحنا ما راكبين قطار، لازم شوي سكت. قاطرة أخرى. نعم، قلنا في البداية أنت الحديث، فيه رقة شوي بغدادية، فينما المنطقة الغربية فيها فخامة شوي. نهو الحروف تعطرت أردانها، بشذا الأحبة والهوى أذواق. الله أكبر. ثم ننتقل إلى جنوب العراق، منطقة جميلة جدا، منطقة الأهوار، الناس البسيطة، أهل الخيم والكرم والبداء والجمالية والمضايف، يقرؤون بتقطيع الحروف، يعني هذا الشجن العراق الأصيل. يقول فغدا يحدث عن جلال المصطفى، فتوضأت بدموعها الأحداق. الله أكبر. الشجن واضح جدا في جنوب العراق. طيب، حتى احنا من الجنوب نستطيع ان نذهب الى الخليج، لكن حتى ما نقول ما زلنا في العراق، الشمال كيف يقرأوا؟ شمال العراق يقرأوا بطريقة الأورفة، ما يسمى بالأورفة. يحكي بشوق عن جمال محمد، أحلى اللغة ما قالت الأشواق. الله أكبر. الله أكبر. هذا الشجن والجمال الموجود في العراق مع يسمى زازة الكردية، أضفت شيء بسيط هذا. طيب، باتجاه الخليج والجزيرة العربية واليمن وكذا، هذه المناطق هذه يقرؤون يحكي بشوق عن جمال محمد، أحلى اللغة ما قالت الأشواق. هذا في الحجاز في اليمن، يقرون بطريقة المجسات الجميلة ما تسمى، يضيفون لهذا المقام الجميل. نرجع إلى مصر، أرض الكنانة، أم الدنيا، ربي إن شاء الله يعيد مصر يعني وأهلها إلى الأمان والحفظ، يرعاهم جميعا إن شاء الله. يقولون في البيات راكز كثير، المدرسة المصرية مدرسة شهيرة بمقام البيات. عن قلبه عن حبه عن لطفه عن كل ما قد جادت الأحداق. الله أكبر. تمام؟ عظيم. تحيا بذكر محمد ترنيمة في القلب تسري والهوى خفاق. الله. نعم، هذه قراءة نعم المصرية. روح لنا على قاطرة واحدة وبعد ذلك نكمل القاطرات كلها. أيوة الوقت طبعا في بلاد الشام يعني. بالذات هذا رائع. طبعا احنا بلاد الشام يا سيدنا. ينتظرونك. مع هذا يضيفون يسمى البيات الشوري، ما يسمى البيات. طوبى لمن عن نهجه لم يغفلوا يوما وذاقوا في الهوى ما ذاقوا. ثم نختم يعني جو الأتراك وجو بلاد فارس فيها زحف. طوبى لمن عن دربه قد أوغلوا ناموا على أحلامهم وأفاقوا.